الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة ياسين آية رقم 28. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني رب العزة محتاج لإهلاك هؤلاء المكذبين إلى إنزال جند ملائكة لإهلاكهم، لكنه أهلكهم سبحانه وتعالى بصيحة واحدة. نعم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أنزلها الله عز وجل من السماء عليهم هذه الصيحة فإذا هم هالكون. نعم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فهذا دلالة لهؤلاء المشركين على قدرة الله عز وجل على ما يشاء وعلى إحيائه من مات من خلقه وإعادته بعد فنائه. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وما عملت أيديهم مما غرسوا هم وزرعوا، هذا قول وما عملته أيديهم، وقول آخر ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم، فصار القول الآخر فيه أن ما نافية وما عملته أيديهم لم تعمله أيديهم لكنه من الله عز وجل، أو ما عملته أيديهم أقدرهم الله عز وجل على ذلك ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم مما غرست أيديهم زرعوا. نعم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومن أنفسهم خلق من أولادهم ذكورا وإناثا ومما لا يعلمون، لم يطلعهم عليه خلق، لم يطلعهم عليه. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فتجري الشمس لمستقر لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال إنها تنتهي إلى مستقرها، تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة وتستأذن ربها فيقول اطلعي، ثم هكذا ويأتي يوم عليها تستأذن فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك من حيث غابت، فتطلع على الناس ولا تقبل التوبة بعد ذلك. وقيل تجري لمستقر لها، تجري لمجرى لها، إلى مقادير مواضعها، لها مواضع منازل. نعم. تمام. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر يؤول للنقصان بعد أن يكتمل بدرا بعد تمامه، ثم يعود حتى يصبح كالعرجون القديم عذق الذي يحمل الشرموخ العذق هذا يتقوس وينحني، كذلك القمر يصبح هكذا حتى يختفي في آخر الشهر ثم يظهر مرة أخرى منازل. نعم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يعني من نجا من ولد آدم في الفلك في سفينة نوح المشحون المملوء الموقر. نعم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله رجح ابن جرير من مثل هذه السفينة، بعضهم قال الإبل لكن الأرجح من مثل هذه السفينة. نعم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هذا يرجح أن المقصود من مثله سفينة نوح، لأن الله عز وجل قال وإن شأن نغرقهم، والناقة ليس فيها غرق على راكبها لكن الغرق على أصحاب السفن، وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم لا مغيث لهم ولا هم ينقذون إذا حل بهم الغرق. نعم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا أن يشاء الله عز وجل أن يرحمهم فينجيهم من الغرق. نعم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. اتقوا احذروا ما مضى من نقم الله عز وجل ومثلاته على الأمم السابقة ما بين أيديكم وما خلفكم ما بعد هلاككم مما أنتم لاقوه إن هلكتم على كفركم من العذاب. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال مبين. قيل وجهان في تفسيرها، أن يكون هذا من قيل الكفار للمؤمنين، وأن الكفار يقولون لأهل الإيمان إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، نتصدق على من لو يشاء الله عز وجل تصدق عليه وأطعمه، فأنتم في ضلال مبين. هذا من قيل الكفار للمؤمنين. والوجه الآخر أن يكون ذلك من قيل الله عز وجل للمشركين، ما أنتم أيها الكافرون إلا في ضلال مبين في قيلكم وكقولكم لأهل الإيمان أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا يعتبر ضلال مبين. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني هذا قول الكفار. نعم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. نفخة الفزع وهم يخصمون يختصمون. نعم. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بعد النفخة لا أحد يرجع ولا توجد وصية، ما يستطيع. نعم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه نفخة البعث، ينسلون سراعا. نعم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من مرقدنا من منامنا، يعني ذكروا في معنى هذا أنه ليس فيه رد لعذاب القبر. فقيل أن الهول الذي يرونه بعد البعث والنشور من القبور عذاب القبر يعتبر بالنسبة له مرقد، هذا قول. وقول آخر أن الله عز وجل ينيمهم، يرفع عنهم عذاب القبر قبل النشور، فيقولون هذا القول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويقول ذلك أهل الإيمان: هذا ما وعد الرحمن، لأن الأرجح أن الكفار لا يستثبتون من أنفسهم، يستثبتون من غيرهم، فأهل الإيمان يجيبونهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه النفخة الثالثة في الصور. فابن جرير يرى أن النفخات ثلاث: النفخة الثالثة فإذا هم جميع لدينا محضرون، نعم، مجتمعون لدينا، قد أحضروا. نعم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني يوم القيامة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شغل افتضاب للعذارى، شغل كذلك نعمة، شغل كذلك أنهم في شغل عما فيه أهل النار، وكل هذا المعاني داخلة في معنى الشغل. نعم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في كن لا يضحون، لا تصيبهم شمس، لا توجد شمس، في كن، هذا معنى في ظلال، في ظلال. نعم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. على الأرائك متكئون، الحجال الأريكة، الحجال فيها السرر، يعني السرير الذي له قوائم وستور، وستور. على الأرائك متكئون. نعم. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون، يعني تسليم من الله، وامتاز اليوم أيها المجرمون، فإن موردكم غير مورد أهل الإيمان، مدخلكم غير مدخل أهل الإيمان. نعم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أوصيكم وأمركم أن لا تطيعوا الشيطان في معصية الله؟ إنه لكم عدو مبين. حسد أباكم آدم فأخرجكم من الجنة. نعم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خلقا كثيرا. نعم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيطبع الله عز وجل على أفواه المشركين، تتكلم أيديهم بما عملوا في الدنيا من معاصي، كذلك الأرجل، نعم، بما كسبوا من الآثام. نعم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لا تركناهم عميا يترددون لا يبصرون طريقا، رب العزة قادر على ذلك. فاستبقوا الصراط فابتدروا الطريق فأنى يبصرون، فأي وجه يبصرون أو يسلكون من الطرق وقد طمس على أعينهم. نعم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لأقعدنا هؤلاء المشركين من أرجلهم في منازلهم ما يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعون إلى ورائهم. نعم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني نرده إلى مثل حاله في الصبا من الهرم والكبر. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من كان حي القلب. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. من المواشي التي خلقها الله عز وجل لبني آدم سخرها لهم، الإبل والبقر والغنم، فهم لها مالكون. نعم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فيركبون على الإبل يسافرون ومنها يأكلون لحومها. نعم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. في الدنيا يغضبون لهم وهي لا تسوق إليهم خيرات، فكانوا يغضبون للآلهة وهذه الآلهة لا تنفعهم. جند محضرون للآلهة، يغضبون للآلهة. نعم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. في قولهم إنك شاعر وكذا وكذا وتكذيبهم إنا نعلم ما يسرون من الحسد لك يا محمد. نعم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ذو خصومة لربه يخاصمه فيما قال له ربه إني فاعل، فإنكار البعث خصيم في ذلك. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا قسم من الله عز وجل بالملائكة تصف عند ربها. نعم. فالزاجرات زجرا الملائكة تزجر السحاب تسوقه. نعم. فالتاليات ذكرا القارئات كتابا. نعم. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. مدبر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها والقيم على ذلك ومصلحه. نعم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بزينة هي الكواكب، هذه قراءة، وقراءة أخرى بزينة الكواكب على الإضافة، يعني بتزيينها الكواكب. هذه السماء الدنيا التي نراها مزينة بالكواكب. نعم. وحفظا من كل شيطان مارد عات خبيث نعم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون يعني لا يتسمعون لا يتسمعون أدغمت التاء سلمكم الله في السين لا يسمعون لقرب المخرج بينهما بعض قرأ لا يسمعون لا يسمعون فصاروا هم لا يتسمعون ولا يسمعون كلاهما قراءتان نعم يرمون بالشهب إلى الملأ الأعلى يعني لا يستطيعون سماع الملأ الأعلى وهم الملائكة ويقذفون من كل جانب من جوانب السماء نعم دحورا ولهم عذاب واصب مطرودين قذفا بالشهب دحورا ولهم عذاب واصب دائم نعم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مضيء متوقد نعم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فخلق الملائكة والسماوات والأرض أعظم من خلق الناس الإنسان خلق من طين لازب لازب الطين إذا أصابه الماء صار لاصق طين لاصق نعم بل عجبت ويسخرون بل عجبت يا محمد من هذا القرآن وعظمته وهم يسخرون بعضهم قرأ بل عجبت يعني الله عز وجل عجب الله عز وجل وهم يسخرون وكلاهما قراءتان صحيحتان ولا خلاف بينهما في المعنى عجب الله وعجب رسوله نعم وإذا ذكروا لا يذكرون وضع إشكال ابن جرير هنا قال إن كانتا قراءتين صحيحتين فهل نزلت مرتين قال لا نزلت مرة واحدة نزلت مرة واحدة وأقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا بل عجبت ويسخرون وأقرئها بل عجبت ويسخرون نعم وإذا ذكروا لا يذكرون أهل الشرك نعم وإذا رأوا آية يستسخرون دلالة على نبوة محمد نعم وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون صاغرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون صيحة واحدة هي النفخ في الصور وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون يفصل الله عز وجل بين خلقه بالعدل من قضائه نعم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر وآلهتهم التي يعبدونها نعم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وجهوهم إلى طريق الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون احبسوا أيها الملائكة هؤلاء المشركين إنهم مسؤولون عما كانوا يعبدون من دون الله نعم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أقبل الإنس على الجن يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين من قبل الدين والحق فتخدعوننا بأقوى الوجوه واليمين القوة تأتوننا عن اليمين يعني القوة والقدرة يطلق في كلام العرب اليمين على القوة والقدرة قال ابن زيد تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمر الله عز وجل به نعم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين لم تكونوا بتوحيد الله مقرين نعم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون العذاب نحن وأنتم فأغويناكم إنا كنا غاوين إنا كنا ضالين وهذا خبر عن الله عز وجل من الله عز وجل عن قيل الجن والإنس هذا كلامهم وخصومتهم نعم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون جميعا في النار. نعم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين القرآن إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون هذا هو الرزق المعلوم فواكه وهم مكرمون بكرامة الله عز وجل في جنات النعيم على سرر متقابلين لا ينظر بعضهم في قفا بعض لا يتقابلون يطاف عليهم بكأس من معين من خمر جارية ظاهرة نعم لا ليس فيها أذى ولا فيها وجع للبطن ولا تذهب العقل بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون هنا ابن جرير حمل بيضاء على الكأس قال يعني بالبيضاء الكأس لا فيها غول هذه الخمر كما ذكر لا تغتال العقول ولا هم عنها ينزفون ليس فيها ما يؤذيهم هذا قول كذلك ليس فيها أذى للبطن وجع للبطن كل ذلك يكون يعني في خمر الجنة لا ليس فيها وجع للبطن لا تذهب العقل وكذلك لا أذية فيها نعم ولا هم عنها ينزفون يعني قال تنزف عقولهم لا تنزف عقولهم هذا قراءة ينزفون وهناك قراءة ينزفون يعني قال في معناها ولا هم عن شربها ينفد شرابهم ينزفون يعني لا تنتهي مهما شربوا أو ينزفون لا تنزف عقولهم نعم وعندهم قاصرات الطرف عين عين يعني العيون الواسعة قصرت طرفها على زوجها لا تمت طرفها إلى غيره نعم كأنهن بيض مكنون شبهنا في بياضهن بالبيض المكنون المخبو وهذا يكون سلمكم الله الذي تحت القشرة هذا مخبو أما البيض نفسه قشرة البيض وإن كانت بيضاء فليست مكنونة تمسها أيدي الناس تتعرض ل الهواء وهكذا فالمقصود ما تحت القشرة من البياض نعم كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل الجنة نعم قال قائل منهم إني كان لي قرين القرين الشيطان نعم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون نعم يقصد شيطان من الإنس كان هذا القرين شيطانا في الغالب أنه يقصد من الإنس نعم يعني يكذب بيوم الدين نعم قال هل أنتم مطلعون هذا المؤمن يقول لأصحابه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون رب العزة قادر أن يرينا هذا القرين نعم فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط الجحيم في وسط الجحيم نعم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في النار مثلك نعم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين هذا قول المؤمن ما زال نعم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين كونها شجرة وفي النار هذه فتنة كذبوا بها طبعا هم كذبوا بكل شيء ومن ذلك كذبوا بالشجرة نعم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم غذيت بالنار ومنها خلقت نعم طلعها كأنه رؤوس الشياطين في قبحه. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. اختلفوا لماذا شبهت هذه الشجرة برؤوس الشياطين. فالعرب إذا أرادت تقبح شيء وصفته بذلك كأنه رؤوس الشياطين. بعضهم قال أن هناك حية معروفة عند العرب قبيحة تسمى شيطانا، أو الشياطين المعروفة هذه معروفة بقبحها. وبعضهم قال نبت معروف برؤوس الشياطين كذلك معروف بقبحه. نعم تمم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، خلط مع حميم ما انتهى حر. نعم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يسرعون في طريقتهم الضالنة. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الأذى والمكروه الذي كان فيه من الكافرين، كذلك من كرب الطوفان نجاه الله عز وجل. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من على الأرض هو من ذرية نوح عليه السلام وأهلك الله عز وجل. كل كافر لم يبق فيها ديارا سواء العجم أو العرب. فقالوا العجم والعرب أولاد سام ابن نوح، العجم والعرب أولاد سام ابن نوح، والترك والسقالبة والخزر أولاد يافث ابن نوح، والسودان أولاد حام ابن نوح. فكل من على الأرض هم من أولاد نوح ممن نجا معه في السفينة. وتركنا عليه في الآخرين ذكرا جميلا. نعم. سلام على نوح في العالمين، أمانة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء. نعم. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم على منهاجه وملته. نعم. إذ جاء ربه بقلب سليم مخلص له بالتوحيد. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أكذبا. نعم. فما ظنكم برب العالمين أن يصنع بكم. فنظر نظرة في النجوم وكان قومه أهل تنجيم فرأى نجما قد طلع فعصب رأسه فقال إني سقيم إني مطعون. وكان قومه يهربون من الطاعون كذا يهربون من الطاعون. فأراد أن يتركوه في بيت آلهتهم لكي يحطمها. نعم. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون يجرون يستعجلون. نعم. قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وعملكم أو معناه والذي تعملونه من هذه الأصنام من خشب ونحاس وأشياء. نعم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. مهاجر من بلدة قومي إلى الله، إلى الأرض المقدسة. نعم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم ذي حلم إذا هو كبر. نعم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ أي شيء تأمر فانظر. ليس هذا شك من إبراهيم في أمر الله عز وجل، لكن يريد أن يرى صبر ابنه، صبر ابنه، فرأى ذلك أن ابنه كذلك على صبر. هذه قراءة ماذا ترى. بعضهم قرأ ماذا تري، ماذا تري، ما تشير، ماذا تشير. وكذلك قلنا أنه ليس على سبيل الشك من إبراهيم، إنما أراد أن يرى عزم ابنه. نعم. فلما أسلما وتله للجبين، صرعه للجبين. نعم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، لهو الاختبار الذي يبين لمن فكر فيه أنه بلاء شديد ومحنة عظيمة. قال ابن زيد البلاء في هذا الموضع الشر وليس باختبار، لهو البلاء، لهو البلاء المبين الشر. قال وليس باختبار، لهو البلاء المبين. إن هذا إيش سيكون معنى إذا قلنا الشر؟ ها؟ مصيبة يعني؟ إذا قلنا مصيبة هو اختبار. إن هذا لهو البلاء المبين. طيب الله أعلم. نعم. ها صار إيش؟ ظاهر الأمر أنه شر يقول. إيه ظاهر الأمر أنه شر. طيب لا نريد نحن كلام أهل العلم، من عنده كلام لأهل العلم هو الأفضل، ما نتكلم بالتخمين في معاني كتاب الله. نعم. تمام. وفديناه بذبح عظيم، يعني ذبح عظيم، جزاء على صبره. عظيم قيل كان رعى في الجنة، وقيل عظيم لأنه كان ذبحا متقبلا، ولا بأس أن يعمم المعنى. هو في الجنة رعى ومتقبل وذبح بالحق، بالحق ذبح، كل ذلك يعني يدل على وصف العظمة. نعم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، مؤمن وكافر. نعم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، كانوا في عبودة آل فرعون. نعم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وأغرق الله عز وجل فرعون وقومه. نعم. وآتيناهما الكتاب المستبين، المتبين، هدى ما فيه وتفصيله وأحكامه متبين بالهدى. نعم. وهديناهما الصراط المستقيم. لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام لله عز وجل. نعم. وتركنا عليهما في الآخرين. الثناء الحسن عليهما. نعم. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون ربا، بعلا يعني ربا، وهي لغة لأهل اليمن، بعلا ربا، وبعضهم قال بعلا صنم كان لهم يقال له بعل، به سميت بعلبك، بعلبك يعني كأنها نسبت إلى هذا الصنم، هذه المدينة. بعضهم قال بعل امرأة يعبدونها. نعم. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. قذفناهم بالحجارة. نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، عند إصباحكم نهارا. نعم. وبالليل أفلا تعقلون، كذلك مساء تمرون عليهم، ألا تتدبرون تتفكرون. نعم. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق حين فر إلى الفلك السفينة المشحون المملوءة، كانت مملوءة. نعم. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، المصلين لله قبل البلاء. نعم. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، بالفضاء لا يواريه شيء من شجر، وهو سقيم كالصبي المنفوس. نعم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اختلفوا في هذه اليقطين، قيل هي الدباء أو البطيخ الحنظل، كله يطلق عليه يقطين عند العرب، يقطين. نعم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، على 100,000 بل يزيدون. نعم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أخرنا عنهم العذاب. نعم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، في قولهم الملائكة بنات الله. نعم. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، يعني يكون لله البنات ولكم البنين. نعم. ما لكم كيف تحكمون، أنتم لا ترضون بالبنات، فكيف تجعلون الذي لا ترضونه لله، الناقص عندكم تجعلونه لله. نعم. أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، فقالوا إن الله وإبليس أخوان، هكذا نسبا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا إن الله وإبليس أخوان والعياذ بالله. بعضهم قال الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، إيش عندكم؟ وقالوا الجنة، الجنة الجنة خطأ، الجنة هي الملائكة، كذا قالوا الجنة هي الملائكة. نعم. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، بمضلين أحد. نعم. إلا من هو صال الجحيم، من سبق في علمي أنه صال الجحيم. نعم. وما منا إلا له مقام معلوم. هذا قول الملائكة في السماء لهم مواقف عبادة. نعم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. المصلون له سبحاننا. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين. يعني كما أنزلت التوراة والإنجيل قريش تتمنى كتاب. لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. فكفروا بمحمد كتاب أعظم من التوراة والإنجيل وكفروا به. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. يعني القضاء المبرم من الله في أم الكتاب. نعم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما فتح خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. حتى حين، حتى يأذن الله عز وجل بهلاكهم. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ما يفترونه على الله. نزه ربك. نعم. وسلام على المرسلين. أمنة على الله للمرسلين. نعم. من الله للمرسلين. نعم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. سبق الكلام على الحروف، والقرآن قسم أقسمه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ذي الذكر، ذي التذكير لكم، أنزله على عباده ذكرى لهم. نعم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في حمية ومشاقة وفراق لمحمد وعداوة. نعم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. استغاثوا بالتوبة لكن لا ينفعهم توبة. نعم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ولا تحين مناص، وليس ذلك حين فرار، لا يوجد فرار، لا يستطيعون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، لم يأتهم ملك، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يعنون محمد. نعم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة تدين لكم بها العرب وتعطيكم بها الخراج العجم. فقالوا وما هي؟ واحدة يعني؟ فقال تقولون لا إله إلا الله. فعند ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، تعجبا منهم لذلك. نعم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اصبروا على دينكم وعبادة آلهتكم، لشيء يراد، محمد يطلب الاستعلاء عليكم. نعم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. في ملة موسى، الملة النصرانية، الملة الآخرة، ما سمعنا بذلك. أو قيل في ديننا نحن قريش ما سمعنا بذلك. نعم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. فليصعدوا في أبواب السماء وطرقها إن كان له ملك شيء لم يتعذر عليه الإشراف عليه ليتفقده ويتعهده، يأخذ السبل والطرق أبواب السماء. نعم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ببدر، هزموا ببدر من الأحزاب، إبليس وأتباعه كانوا حزب للكفار. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قيل في ذي الأوتاد أن له ملاعب من أوتاد، ملاعب من أوتاد، وهذا الذي رجحه ابن جرير، هذا قول. وقيل ذو البنيان، الأوتاد البنيان، ورجح ابن جرير القول الأول، ملاعب من أوتاد. نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. بعضهم قال ذو الأوتاد يعني أوتاد يعذب بها الناس، كذلك ممن كذب ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة من النبع والسدر الملتف، أولئك الأحزاب الجماعات المجتمعة. نعم. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. النفخة الأولى، ما لتلك الصيحة من فيقة، يعني من فتور ولا انقطاع. نعم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط في كلام العرب الصحيفة المكتوبة، عجل لنا قطنا، يطلبون حظهم من العذاب، عجل لنا قطنا، تعجيل حظوظنا من الخير أو الشر الذي تزعم أنه آتينا. نعم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته، ذا الأيدي إنه أواب، رجاع لما يكرهه الله إلى ما يرضيه. نعم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وقت العصر وقت الضحى. نعم. والطير محشورة كل له أواب، يسبحن معه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، بالجنود والرجال. وقيل شددنا ملكه، أعطي هيبة من الناس، أعطي هيبة، وعام أعطي جنود ورجال وأعطي هيبة، جميع ذلك تشديد أو شد لملكه. وآتيناه الحكمة النبوة، وفصل الخطاب علم القضاء والفهم. وقيل قول أما بعد فصل الخطاب، كل ذلك يحتمل يدخل في فصل الخطاب. نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. المحراب مقدم كل مجلس وبيت، وأشرفه يعتبر هو محرابه. نعم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ولا تجر في حكمك. نعم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. صار أعز مني في مخاطبته إياي، لأن كلامه أبين من كلامي، وبطشه أشد مني وقهرني. نعم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض، قليل. نعم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نسجد. وظن داود أنما فتناه، علم داود، ظن هنا علم، فأناب إلى الله عز وجل، تاب من خطيئته. اختلف في سبب البلاء الذي ابتلي به نبي الله داود عليه السلام. قيل لما علم منزلة إبراهيم، ما أعطى الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب من حسن الثناء، تمنى مثله حسن ثناء، فقيل له إنهم امتحنوا فصبروا، فسأل الله أن يبتليه كما ابتلوا، فابتلي هذا قول. وقيل بل كان ذلك لعارض كان عرض في نفسه من ظن أنه يطيق أن يتم يوما لا يصيب فيه حوبة إثم خطأ فابتلي بالفتنة هذه. نعم أقوال يعني في سبب ابتلاء داود. نعم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قرب منا يوم القيامة ومرجع ومنقلب ينقلب إليه يوم القيامة. نعم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب الحجة فيرتدع عما هم عليه مقيمين من الضلال وينتهوا إلى ما دلهم عليه من الرشاد. نعم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فلهي عن الصلاة حتى فاتته بهذه الخيول. نعم فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب حب الخيل حتى فاتتني الفريضة. نعم ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق قيل تصدق قتلها وتصدق بها هذا قول لكن ابن جرير يرجح أنه مسح على أعناقها تلطفا لأنه لا يقال لمن أراد أن يعقرها مسحا بالسوق يعني ضرب عراقيبها ليس ضرب العرقوب له مدخل في العقر ولا أعناق. نعم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب شيطانا متمثلا بإنسان ألقي فرب العزة أرجعه إلى ملكه سليمان. نعم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لا يسلبني أحد كما سلبني هذا الشيطان هذا قول يحكون أن سليمان سلبه ملكه شيطان وأخذ خاتمه وذكرنا سابقا أنها من الإسرائيليات المهم أن سليمان ابتلي قيل في ابتلائه أنه أقسم ليطوفن على 100 امرأة كل امرأة تأتي بفارس فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي فلم تأتي منهن امرأة إلا بامرأة امرأة واحدة أتت بشق غلام ميت قيل هذا الابتلاء الله أعلم. نعم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة رب العزة سخر له ريح رخاء رخوة لينة. نعم والشياطين كل بناء وغواص يعني يأتمرون بأمره يفعلون له البناء وكذلك المحاريب يستخرجون الحلي من البحار غواص. نعم وآخرين مقرنين في الأصفاد المردة يعني يعذبون هكذا بالسلاسل. نعم هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب فأعط من شئت ما شئت من الملك وامنع من شئت منه ما شئت لا حساب عليك يا سليمان. نعم وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بسبب إنابته لله عز وجل مرجع ومصير في الآخرة حسن. نعم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب علة جاءت في جسدنا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فوهب أهله وكذلك مثلهم معهم. نعم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. خذ حزمة رطبة أو كملء الكف من الشجر أو الحشيش الشماريخ أو الشماريخ واضرب بر بيمينك. نعم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أهل أبصار القلوب. نعم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. خصصناهم بخاصة هي ذكر الدار الآخرة، عملوا لها في الدنيا، أطاعوا الله وراقبوه. نعم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فتأسى بهم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فلا يعني يصيبهم مشقة في فتح الأبواب، مفتحة. نعم، أبواب الجنة. نعم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. قصرت أطرافهن على أزواجهن أتراب أسنان واحدة. نعم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني من قطاع. نعم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، لشر مرجع ومصير. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. منه حميم ومنه غساق، يسقون الحميم ويسقون صديدها للنار. نعم. وآخر من شكله أزواج، من شكله أزواج، من ضربه وشبهه ألوان وأنواع من العذاب. نعم. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. فتدخل أمة بعد أمة في النار، ماذا كلامهم ما قولهم؟ نعم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فلم يرحب هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، وكل يتهم الآخر، فهؤلاء الذين ألقوا بعد ذلك اتهموا هؤلاء بأنهم قدموا لهم الكفر حتى ذاقوا العذاب. نعم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. في الدنيا من أشرارنا، يعنون بذلك صهيب وخباب وبلال وسلمان من الوضعاء عندهم في الدنيا، أشرار يعتبرون. نعم. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أين هؤلاء؟ لا نراهم في النار، لا نعرف مكانهم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فلا تشكوا في ذلك، استيقنوا بتخاصم أهل النار. نعم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم. هذا القرآن. نعم. أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. في شأن آدم من قبل لما أمر الله عز وجل أن يسجد له تسجد له الملائكة، ما ليس عندي علم، هذا بوحي من الله. نعم. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. تعظمت عن السجود لآدم الذي خلقته بيدي، أم كنت من العالين من قبل ذا علو وتكبر على ربك؟ نعم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنار تأكل الطين، فأنا خير من آدم، وهذا تقريع من الله للمشركين، فلا تتكبروا كما تكبر إبليس على أمر الله. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. مشتوم ملعون. نعم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأخرني في الأجل ولا تهلكني. قال فإنك من المنظرين. ممن أنظرته؟ إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أنا الحق وأقول الحق والحق أن أملأ جهنم منك وممن تبعك. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا ممن يتكلف تخرصه وافتراءه، يعني ستكون تخرصه وافتراءه، يتكلف تخرصه وافتراءه. نعم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. من غير حد منه لذلك الحين، لم يحد رب العزة زمن معين لهذا الحين. قيل بهلاكهم في بدر، هذا قول، هذا قول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. القرآن بالحق بالعدل، فاعبد الله مخلصا له الدين. من ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا. نعم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فالأشياء كلها ملك لله، فأنى يكون له ولد؟ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يغشي هذا على هذا وهذا على هذا، الليل على النهار والنهار على الليل، وسخر الشمس والقمر لتعلم عدد السنين والحساب، ويعرف الليل ومن النهار لمصالحهم ومعايشهم، كل يجري لأجل مسمى إلى قيام الساعة حينها تكور الشمس، تكور تنكدر النجوم. وقيل إن لكل واحد منهما منازل، هذا يعني إلى أجل مسمى لا تعدوه ولا تقصروا دونه. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنت مخلوق نطفة علق مضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، أيها العبد الضعيف مخلوق. وكذلك أنعم الله عز وجل عليك بالأنعام ثمانية أزواج، من الإبل زوجين ذكر وأنثى، من البقر زوجين، من الضأن اثنين، من المعز اثنين، ثمانية أزواج. نعم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. والشكر في هذا الموضع هو الإيمان، وإن تشكروا تؤمنوا، الإيمان. نعم. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا أصابه بلاء في جسده مرض عاهة رجع إلى الله تائب، ثم إذا رب العزة أبدل هذا البلاء بنعمة صحة وعافية نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ترك دعاء الله عز وجل وأشرك. أشرك رجح ابن جرير أن هنا الأنداد بمعنى الشرك ليضل عن سبيله، ليزيل من أراد أن يوحد الله ويغويه عن هذه الطريق، يصدهم عن هذه الطريق. نعم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي من هو قانت ساجد أحيانا قائم أحيانا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سبحان الله، لما تقرأ هذه الآيات تستصغر نفسك أن هذا المؤمن الحق قانت بالليل ساجد قائم يذكر الله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يخبطون في عشواء، لا يرجون بحسن أعمالهم خيرا ولا يخافون بسيئها شرا، ما هذان بمستويان؟ نعم، بمتساويين. نعم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الدنيا حسنة الصحة والعافية، وقال آخرون الجنة، يجزون الجنة، أرض الله واسعة، هاجروا من أرض الشرك التي حصل لكم فيها فتنة. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أول من أسلم منكم. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. غبنوا أنفسهم وهلكت بعذاب الله أهلهم مع أنفسهم، فخسروا أنفسهم وأهليهم. نعم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. في معنى الآية من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، في نفس معنى الآية. نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. تابوا إلى الله، أقروا بالتوحيد واجتنبوا عبادة كل ما دون الله عز وجل، لهم البشرى بالجنة لهم، فبشر عبادي يا محمد. نعم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتبعون أحسنه، أرشده وأهداه وأدله على التوحيد. نعم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فمن سبق في علم الله أنه هالك لن تخرجه من النار يا محمد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية على لي، بعضها فوق بعض، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار. ابن جرير لمن تابع لا يضطرب في الأقوال، يعني لا يقول ترى تجري تحت مساكنها، تجري تحت أرجلهم، لا، اختار تجري تحت أشجارها هذه الأنهار، وثبت على ذلك، وفي كل اختياراته يثبت. فعالم، عالم يعني، لا لا، لو كان شخص ليس بعالم لاضطربت أقواله. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لأهل العقول والحجة يتذكرون به فيعلمون أن من فعل ذلك أدخل الماء في الأرض وأخرجه عيون وأخرج الأرض ألوان من النبات ثم يبس ذلك واصفر، فكل من هو قادر على ذلك قادر على إعادة الأجساد بعد فنائها. نعم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهو على نور من ربه، فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين بتنوير الحق في قلبه، فهو لذلك لأمر الله متبع وعما نهاه منتهن، كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره وضيقه عن استماع الحق، لا يستويان. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. متشابها يشبه بعضه بعضا لا اختلاف فيه ولا تضاد، مثاني تثنى فيه الأخبار والأنباء والقضاء والأحكام والحجج، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يخافون إذا جاء زجر، ثم تلين جلودهم إلى العمل بما في كتاب الله والتصديق به. نعم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لهؤلاء المشركين من كل مثل من أمثال القرون الأمم الخالية تخويفا منه سبحانه وتعالى وزجرا تحذيرا. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. غير ذي لبس، ليس فيه لبس. نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. عبد بين جماعة مالكين وهؤلاء مختلفون متنازعون سيئات أخلاقهم هؤلاء الملاك، ورجل آخر سلما لرجل خلوصا لرجل، هذا يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله عز وجل لا يعبد غيره، هل يستويان مثلا؟ هذا الذي يخدم جماعة شركاء سيئة أخلاقه مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه فيه يتنازعون فيه، والذي يخدم واحد لا ينازع فيه منازع، إذا أطاعه عرف له موضع طاعته وأكرمه، وإذا أخطأ صفح عن خطأه، فلا يستويان. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون يا محمد. نعم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم. نتوقف هنا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.